الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله في الكلام على توحيد الربوبية، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير. أخرجه في الصحيحين. وذكرنا أن هذه الآيات عندما سمعها جبير بن مطعم، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أنه كان حين سمعها كافرا، وقد أتى إلى المدينة في فداء أسرى بدر، وكانت هذه الآيات من أسباب وقوع الإسلام في قلبه. إذا سمعها الكافر فيكاد قلبه أن يطير، فما بال المؤمن في آيات الله سبحانه وتعالى الآفاقية والنفسية. وذكرنا أن القرآن يدل على أوضح أنواع الأدلة العقلية والفطرية والسمعية، وليس أن آية القرآن مجرد نقل لمن يصدقه، بل هي متضمنة لأوضح الحجج العقلية. يقول: وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرع فيها من صنوف النبات والحيوان والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينه من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة. وكذا ما في ابتداء خلق الإنسان من الآيات العظيمة، إذ كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى أن نفخ فيه الروح. كثيرا ما يذكر الله الآيات الآفاق في الأرض والسماوات، ويذكر سبحانه وتعالى آيات الأنفس كما قال هنا: وفي الأرض آيات للموقنين. فلماذا خص الموقنين؟ لأنه الذين ينتفعون، فمن كان موقنا بشيء فليوقن بهذا، ومن لم يوقن بوحدانية الله فلن يوقن بشيء، لأن آلاف الأدلة بل ملايين من خلق كل مخلوق بحكمة وإتقان وإحكام وعلم تام تدل على صفة القدرة العظيمة والإرادة والعلم والحكمة البالغة، كل ذلك يدل على صفات الكمال التي ينفرد بها رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، كما قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء، فهذه الآيات النفسية. قال: أم خلقوا السماوات والأرض، وهذه الآيات الآفاقية. وقال أيضا: بل لا يوقنون، لأنه كما ذكرنا من لم يوقن بهذا الأمر فلا يوقن بشيء. من لم يوقن بربوبية الله وكماله في ذاته وأسمائه وصفاته ووحدانيته فلن يوقن بشيء. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله. يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي: والسماء بنيناها، أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا، رفيعا يعني مرفوعة، وده معنى البناء يعني مرتفعة. والسماء بنيناها رفعناها جعلناها سقفا مرفوعا. والسقف المرفوع، فالرفع مقصود البناء مقصود به الرفع. بأيد أي بقوة، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. وليس هذا بتأويل لما ورد في هذه الآية الكريمة، فليست أيد هنا أيدي التي هي جمع يد، وإنما الأيد القوة. ولذلك قال من قال من السلف أن والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وذلك أن الله عز وجل ذكر خلقه السماوات والأرض بكن، وخص آدم عليه السلام بأن خلقه بيده وسواه بيده عز وجل. فقال السلف ذلك هذا كما ذكرنا ليس بتأويل الأيدي بالقوة والقدرة، وهي قد تستعمل كذلك لو ورد بها الدليل، ولكن الأيد كلمة أخرى غير كلمة يد التي جمعها أيدي، بل يقال أيده يؤيده تأييدا وأيدا، الهمزة فيه أصلية، خلاف يد فإنه ليس فيها همزة بل هي من باب الياء ثم الدال، واختلفوا فيما بعد ذلك هل هي ياء أم ليس هناك إضافة ليد، يعني هل أصل يد التي هي يعني تستعمل في الإنسان اللي هي عضو من أعضاء الإنسان إذا أضيفت إليه، هل هذه يعني كما ذكرنا اتفقوا أنها من باب الياء، أما الأيد فمن باب الهمزة، فليست هي أيدي التي جمع يد أولت بالقوة، بل الأيد أصلا كلمة مستقلة، الأيد حتى مش هنجب نقول الأيد، أيد ده مصدر، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فالأيد هو القوة. وإنا لموسعون، قال ابن عباس رضي الله عنهما لقادرون، وعنه قال لموسعون الرزق على خلقنا، وقال ذو سعة ذو سعة، وقال ابن كثير أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي، وإنا لموسعون. وهذه التفاسير لا تعارض بينها، فإن الله وسع السماوات ووسع الأرزاق أيضا على عباده، وهو عز وجل غني ذو سعة، فهو مستغن عن خلقه جميعا سبحانه وتعالى. والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات، يعني هم يعيشون فوقها، يفترشونها يعني يكونون فوقها، وليس معنى ذلك كما قد يظن البعض أنها يعني أنها كهيئة البساط ليست كروية، ليس ألزم من ذلك، البعض يظن ذلك في كثير من هذه الآيات كآيات بسط الأرض أيضا، والبسط بمعنى التوسعة، فهنا الله جعلها فراشا لهم يعني هم يكونون فوقها وهي تكون تحتهم، وليس معنى ذلك أنها ليست كروية، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع السلف على أن الأرض كالكرة قديما، الشيخ الإسلام ذكر هذا الفتاوى ونقله عن بعض أهل العلم عن إجماع السلف، وهذا أمر مشهود لا شك فيه، ده أمر من الأمور المحسوسة وليس من أمر من الأمور الظنية أو من النظريات، بل هذا أمر مشهود محسوس. ولذلك لا يجوز أن يقال أن هذه الآيات تخالف مثلا النظريات الحديثة من حذرك، إذا كان أمر حقيقة علمية لا يمكن أن يخالف القرآن ذلك، ولكن سوء الفهم هو الذي يؤدي إلى هذا. قال تعالى والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات فنعم الماهدون الباسطون نحن، قال ابن عباس نعم ما وطأت لعبادي، نعم ما مهد عز وجل لعباده، نعم ما هيأ لهم وطأ لهم يعني جعلها موطأة يطؤونها يعني يمشون عليها، نعم ما سهل لهم الطريق، نعم ما أعد لهم سبلهم، كما يقال الطريق ممهد يعني معد إعدادا للسير عليه، فالله قد جعل الأرض فراشا للمخلوقات يستطيعون العيش عليها والانتقال في أرجائها. قال تعالى فنعم الماهدون، نعم ما وطأت لعبادي، قال ابن عباس. ومن كل والباسطون أيضا مش البساط اللي هو المنفردة، لا البساط الواسع يعني زي قال بسط له في الرزق بمعنى إيه؟ وسع له في الرزق، الأرض بسط الله لكم الأرض يعني وسعها لكم. ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والدنيا والآخرة والموت والحياة والجامد والنامي والمتحرك والساكن والحر والبرد وغير ذلك. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. وكلمة زوجين بمعنى صنفين نوعين، فكل اثنين من جنس واحد مختلفان يسميان زوجان، هما زوجان الاثنين يسميان زوجان يعني نوعان، كما قال ثمانية أزواج، تقوله ثمانية أزواج يعني ثمانية في اثنين بستاشر، ولا هما الثمانية أزواج؟ الثمانية أزواج مش ان هما من ثمانية أزواج يعدهم هم أربعة، هما أربعة كل منهم فيه اثنان، فهما ثمانية أزواج. فثمانية أزواج يعني كل واحد منهم لأن له نظير من جنس صنف ثمانية أصناف فهو يسمى زوجا. انتهى من كثير والبغوي. وإذا لعلكم تذكرون قال أي لتعلموا أن الخلق واحد فرد لا شريك له. فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال أبو الضحى لما نزلت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال المشركون إن كان هكذا فليأتنا بآية فأنزل الله إن في خلق السماوات والأرض الآية، يقول إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها للسماء ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار. هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان. وهذا هو المشهور في معنى الزيادة أو في معنى الاختلاف اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا. طبعا اختلاف كل منهما عن الآخر من آيات الله عز وجل، واختلاف طول كل منهما عبر السنة من أعظم الأدلة على وحدانية الله وقدرته، فإنك بأمر ملحوظ ظاهر لكل أحد أن الليل يعني يقصر ويطول وأن النهار يطول ويقصر كذلك، فهما يعني يختلفان طولا وقصرا، يدخل هذا في هذا وهذا في هذا بدقة عظيمة متناهية، يدرك الإنسان شيئا منها حين يحسب مثلا وقت شروق الشمس ووقت الغروب ووقت المغرب ووقت العشاء ويجد وكسائر مواقيت الصلاة، ويجد هذه الأوقات تتفاوت ويجد الليل يطول ويقصر وكذا النهار، فيعلم أن هذا بتدبير محكم وإتقان وعلم وحكمة. قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا، يولج يدخل الليل في النهار حتى يطول الليل ويقصر النهار، ويولج النهار في الليل يطيل النهار وينقص الليل كما هو يحدث الآن، فكل يوم دقيقة أو دقيقتان يطول النهار حتى يصير الوقت مثلا ما بين العصر إلى المغرب كان يعني بالكاد يعني لا يصل إلى ساعتين، إذا به يزيد على ثلاث ساعات ربما أو يبلغ يعني نحو من ذلك. فسبحان الله، يعني هذا أمر مشهود ومعلوم، الليل كذلك يعني يقصر تدريجيا من الطرفين، فالعشاء تتأخر وغروب الشمس يتأخر وطلوع الفجر وطلوع الشمس يتقدم، فهذا النهار يدخل على الليل يزاد فيه من الليل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ينبغي للعبد المؤمن أن يكون متعظا لما أجري حوله، ليس فقط يعني يسير بطريقة روتينية لا يفكر في هذا الكون المنضبط تمام الانضباط يعني في كل اللحظات. وفي الحقيقة هو أدق من مجرد دقيقة ودقيقتان، لكن لأننا لا نحسن ضبط الثواني، هو الليل والنهار منضبطين أكثر من الثواني. الأرض دي سرعة دورانها أو يعني سرعة دوران الشمس الظهيري وتغير هذا الأمر وميل الأرض حول محورها كما يقولون في مسألة يعني طول الليل والنهار وقصرهما، هي أدق من الدقائق، هي بالثواني، ولكن نحن لا نحسن أكثر من ذلك أو يشق علينا أن نضبطها بالثانية، فنقربها إلى أقرب دقيقة، فتجد هذا الأمر ملحوظا، يعني نظرة في النتيجة فقط تجعلك تعرف أن هذا الكون لم يترك هكذا سدى، أن الله عز وجل دبره أحسن التدبير. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر يحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل هذا الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء. أيضا الفلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى تجري في البحر، ومع أن ما فيها مسمار واحد مثلا ربما يعني يغرق في البحر إذا وضعته غرق، ومع ذلك هي تجري بآلاف الأطنان، ده أحيانا مراكب تبلغ ملايين الأطنان، تحمل ملايين الأطنان وتطفو على سطح البحر لمجرد الشكل الذي علمه الله عز وجل للإنسان، شكل الفلك حتى تسير السفينة بقدرة الله سبحانه وتعالى. نفع الله عز وجل الناس بهذه البحار وبهذه السفن. قال وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذه من آيات الله البينة، والحياة فعلا حياة واضحة جلية، هذه المادة تكون مادة ميتة، تنظر إلى الأرض ليس فيها نبات، مادتها طين وماء والهواء فوقها، وكل هذه ليس فيها حياة. ثم ينزل الله عز وجل المطر أو يعني يأذن بدخول الماء إلى الأرض وفيها البذور، فتتحول هذه المادة الميتة، تبدأ هذه البذور إلى في امتصاص المواد المطلوبة من التربة ومن الهواء ومن الشمس، أشعة الشمس، وتتحول بقدرة الله في إتقان بالغ. ولو أراد الناس أن يفعلوا يعني ذلك أو جزءا منه ما استطاع أن يحولوا هذا التراب وهذا الهواء وهذا الماء وأشعة الشمس إلى مادة حية أعجزهم ذلك والله، ولا ولا ولا جزء واحد من مادة غذائية، بذرة فيها جنين حي، بذرة الذرة ولا الفول اللي انت شايفها دي، ممكن الجنين بتاع النبات ده يقعد آلاف السنين حي. الحاجات العجيبة ان هم البذور دي وجدوا بعض البقوليات في مقابر فراعنة وغيرهم، وجدوا فيها بذور حية، الحباية دي نشوفها كأنها ميتة، لا ده فيها جنين حي، فيها خلية حية يسموها كالجرثومة، يعني شيء يسير جدا، دي لو وضعت في ممكن أن تنبت. ووجود هذا الجنين الحي ده أو الكائن الحي اللي جوه ده اللي ممكن يقعد آلاف السنين منتظر الظروف المناسبة، هو الذي به يخرج هذا النبات، تتحول هذه المادة الميتة إلى مادة حية وينبت هذا النبات، تنمو هذه البذرة، تتضاعف كميات الحياة التي فيها، وتخرج بعد ذلك على سطح الأرض وتستمر في النمو إلى أن تنبت مئات البذور، إلى تكون الحبة 700 حبة أو أكثر من ذلك إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وبعد لحظات تنظر الأرض تجدها مليئة بالمادة الحية، فالله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، حياة فعلا بوجود النبات فيها وهو أصل الحياة يعني فيما بعد ذلك، إن عليه يتغذى الحيوان والنبات. قال وآت لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وما عملته أيديهم، لم تعمله أيديهم، نعم والله ما عملته أيدي العباد، انتظرون فقط، هل يمكن لفلاح أو لمهندس زراعي أو لعالم في علم النبات أن يحرك هذا الجنين أو يمكن خلايا هذا النبات الضعيف جدا في تكوين المادة التي يمكن أن تتضاعف بها هذه الخلية الواحدة وتتكون وتكون قابلة للانقسام المتضاعف حتى تنمو نباتا وبخطة مستقرة؟ النبات ده بينمو بطريقة سبحان الله لا يمكن أن يكون ذلك عبثا ولا سدا، أنه يبدأ مثلا بضرب جذر إلى الأرض وإخراج ساق إلى أعلى. هو النبات ده بيفهم؟ هو النبات ده مدرك أن فيه فوق هواء لازم يعني يأخذ منه النبات ثاني أكسيد الكربون مثلا وأشعة شمس تؤثر مادة الكلوروفيل عشان تكون المادة، وفي تحت مية لازم يجيبها، وإلا كده لو ما نباتوش في الاتجاهين دول ليه ما نلاقيش مثلا النباتات بتطلع البذور مثلا يمين وشمال؟ لا ده بتطلع بخطة محكمة متقنة، وبعد مرحلة معينة يتصلب الساق، وبعد ذلك في أوقات معينة تنضج تنبت الأوراق، وبعد ذلك في وقت معين يكون مهيئ بالضبط تبدأ الثمار في الخروج، وبعد ذلك تيبس لتكوين الحبوب. لاستمرار هذه آية من آيات الله، إتقان بالغ وإحكام، ويعني بلا شك خطة زي ما قلنا أمر محدد مقدر سلفا ويسير عليه النبات. النبات ده يعقل؟ طب البشر هم اللي عملوا كده؟ ده هم كلهم لقوه بيحصل كده، حطوا البذرة لها بتطلع، حط عليها مية حط واستناها استناها طلعت، لقاها بعد كده بقت نبات تاني، مع انه في اول طلوعه مبقاش شبهه خالص. يعني شوف الرز مثلا وهو في الارض، الرز ده تقول ده الرز اللي احنا بناكله، الحبات البيضة دي لونه اخضر جدا، لكن هو فعلا كل الناس عارفة انه هيعمل بعد كده ايه سنابل، هيطلع رز وبعد كده ايه ينشف ويبيض وبعد كده يحتاج الى تقشير رز، هو الرز اللي احنا ايه بناكله اللي جوه كل رزاية من دول، يعني زي ما قلنا الجنين الكائن الحي اللي موجود ده سبحان الله. فمثل هذا الامر من الذي صنع ذلك؟ الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. آيات عظيمة، وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، يعني إذا كانت أيديكم لم تعمله فأفلا تشكرون الله الذي صنع لكم ذلك. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وسبحان الله كل نبات فيه ذكر وأنثى، وممكن يعني البعض لا يعلم ذلك لكن بدرجات متفاوتة فيه هذا الأمر أو بأنواع مختلفة فيه هذا الأمر، ومن أنفسكم ومما لا تعلمون، ده كل حاجة حتى الذرة الكهرباء السالب والموجب كل شيء حركة في الكون ده لابد من يعني زوجان لا تقومها إلا على ذلك. قال تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سبحان الله، بث الله عز وجل في الأرض من كل دابة، الإنسان يعني تحت الأرض عالم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ممالك تعيش تحت الأرض، بعضها يعيش في الغابات المظلمة التي لم يدخلها إنسان، وبعضها يعيش تحت الأرض وبعضها فوق الأرض، كائنات عجيبة الشأن. لو إنسان يتأمل في ذلك في النمل فقط، كيف يعني هو النمل دلوقتي هو بدأ يطلع من الجحور، قاعد في الشتاء قاعد مستكن، فين الجحور دي؟ هو قاعد ساكن، الناس تبدأ تشتكي إن النمل بدأ يظهر ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى بث في الأرض من كل داب، وتصريف الرياح تارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وهي الريح، وتارة تأتي مبشرات بين يدي السحاب، وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه، ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية بالنسبة لأهل الجزيرة العربية يعني الشمال الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمن، وتارة صبا وهي الشرقية، وتارة دبور وهي غربية، وغير ذلك والله أعلم. ونحن نرى آيات الله في الرياح مصرفة مدبرة وتسير حيث شاء الله عز وجل، وتدمر ما أمرت بتدميره إن أمر الله، ولو كانوا من أقوى الناس والبلاد كما أهلك الله عز وجل عادا، وكما يرينا يرينا آياته في عاد زماننا الذين يقولون من أشد منا قوة، الأعاصير التي يعني تأتي على بلاد أمريكا فلا يملكون لها دفعا وتدمر ما شاء الله أن تدمره، ثم ترحل عنهم لعل أن يكون في ذلك أيضا الأعاصير هائلة والكل يتوقف عندها ولا يستطيعون الحركة. والله سبحان الله 24 ساعة فقط، أقل من 24 ساعة من عاصفة جليدية، لازم كل ما ظاهر هذا توقف، كل الناس تخش بيوتها وإلا اللي يطلع يموت، لا العربيات تدور، لا بنزين متجمد جوه التنكات، ولا الطيارات تقدر تقلع، ولا السكك الناس تقدر تمشي عليها، ولا الناس تقدر تروح في أي حتة، ما يعملوش حاجة إلا الانتظار، كله يقولك استنوا استنوا في البيت، ووسائل التدفئة ما يعرفوش يعملوا حاجة، حد يقدر يوقف الدنيا عمالة تمطر ثلجا، عاصفة ثلجية لما تعدي يبدأوا يرشوا شوية ملح، يعملوا حاجات بدائية وحديثة عشان الأمور تمشي. فسبحان الله ما لا الإنسان لا يملك شيئا من ذلك، عاجز تمام العجز، ولكن آيات الله لا يلتفت إليها أكثر الخلق، وإنما يغترون بقوتهم وينسون ضعفهم في هذه اللحظات الشديدة. السحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض، مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرف تعالى، جبال من السحاب، جبال من برد كما وصف الله سبحانه وتعالى، اللي ركب طيارة هو اللي يعرف ان ازاي هو جبال فعلا، جبال من برد، هذا الذي يسقط احيانا علينا البرد الثلج الناعم، هذا هو في السحاب يملأ السماء فعلا وكميته هائلة، ولما الناس تطلع اكتر من كده تبص تلاقي ان الكرة الارضية محاطة فعلا بطبقات من السحب، ده لو نزلت على الناس كمطر توقف حياتهم تمام، لكن جعلها الله مسخرة بين السماء والأرض تحجب عنهم أنواع من الأشعة الضر وأنواع من المهلكات التي لو زال هذا الغلاف حول الأرض وزال هذا الهواء وما فيه من سحب وتربة ونحو ذلك لا تعرضت حياة الناس لأعظم المخاطر. مسخر، سخره الله، يسير حيث شاء الله وفي اتجاه معين محسوب. لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى لقوم يعقلون فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته وكل ما سواه فقير إليه. يعني غنيا بذاته يعني لابد أن كل شيء في هذا الوجود مفتقر إلى غيره، لأن هذه الكائنات نقول دي الإنسان أعلاها قدرا، يعني أنت ما يقارن الإنسان مثلا ما بين شوية تلج وبين نفسه يلاقي أنه هو اللي قادر على عمل حاجة من التلج ده، من التلج ده عبارة عن جماد، أو الجبال جماد، التراب جماد، هو أكمل من الحيوان، والحيوان أكمل من النبات، والأمور دي كلها مسخرة بهيئة متقنة غاية الإتقان، بس إذا كان هو أعلاها شأنا عاجز جدا يبقى هي أعجز، يبقى الأرض دي أقل قدرة من الإنسان، دي إذا مسخرة فلا بد أن تكون هذه الكائنات كلها مفتقرة إلى من هو مستغن بذاته عمن سواه، لأن الفقر ظاهر على كل هذه الأشياء. طب تقول طب يجي بعض الجهلة أو بعض المجادلين يقول طب ما هو يحتاج أيضا، لا ده أنا فقر الكائنات ظاهر، لأن أنت بنقول أعلاهم قدرا وأنت مش أنت اللي عملت نفسك ولا أنت اللي رزقتها، والكائنات اللي أضعف منك كذلك، هي مش ممكن تكون عملت نفسها بل هي مدبرة مسخرة، فهو سبحانه وتعالى مستغن بذاته عز وجل عمن سواه، لابد أن يكون مرد هذه الأمور إلى غني بذاته والذي أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا كما قال موسى عليه السلام إحنا ما فيش شيء في الكون ده قائم بذاته مستغني من المخلوقات، قائم بذاته مستغني عن غيره، لا يمكن، ده عقلهم وأشدهم الإنسان وجوده هو فيه مفتقر فقر شديد جدا، عاجز عجز تام، يأتي عليه لحظات لم يكن شيئا مذكورا، فإذا فقره ظاهر، ده صفة ذاتية لوجوده ما يتوجدش إلا لما يمر بهذه المراحل، والكائنات الأخرى كلها كذلك، لا بد أن تكون مرت بمرحلة الإنعدام، فإذا كان الأمر كذلك ده فقر ذاتي ملازم لها، ولذلك فقر في الحقيقة مستمر معاه، وإن أعطي بعض الإرادة والقدرة لكن عند التأمل تنزع منه في أي لحظة رغما عنه، وينتهي برضه أيضا إلى العجز وإنعدام القدرة في الموت. يقول فلا بد فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته وكل ما سواه فقير إليه. قائم بذاته وكل ما سواه لا يقوم إلا به. قدير لذاته وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما أقدره. متصف بجميع صفات الكمال وكل ما سواه فلازمه النقص، وليس الكمال المطلق إلا له وحده تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ينبغي أن يكثر الإنسان من الفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على ربوبيته وآيات قدرته عز وجل. ليس قضية توحيد الربوبية قضية يهملها الكثيرون، يظنون أن لأن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية وليس بيننا وبينهم يعني نزاع كما يذكر كثير من أهل العلم، كانت القضية في الحقيقة في وقتنا المعاصر يعني فيها نزاع كثير جدا. ناس ينكرون وجود الله وينكرون قدرته وينكرون إلهيته، ويعني بعضهم يصفه بصفات النقص. وعند التأمل تجد حتى في هذا هناك من يجعل مع الله عز وجل شركاء. فالتأمل في هذا الكون أمر عظيم. ثم إن عبادة التفكر عبادة يعني مطلوبة مبنية على مشاهدة آيات الله عز وجل في الكون. ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين، ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله شكل إنسان، ثم كسى الله تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم أخرجه من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار ابن المدائن والحصون، ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور بل والهواء دلوقتي، ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه. فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. هو خلق الإنسان من تراب كما أن آدم خلق من تراب. فعند التأمل أيضا أن مادة الإنسان هي من تراب. هذا الجسد من أين تكون؟ كما ذكرنا من قبل تغذى الأب والأم حتى تكونت النطفة منهما، تغذوا على ماذا؟ على حيوان أو نبات، وهذا الحيوان تغذى على نبات أيضا أو حيوان غيري تغذى على نبات، والنبات هذا نبت من ليه؟ من الأرض، من التراب والماء. ولذلك يعني نسبة العناصر اللي في القشرة الأرضية هي نسبة العناصر اللي في الجسم ليه؟ الإنساني. نسبة المواد دي الموجودة، وده أمر بديهي عند التأمل والتفكر. قال عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك. زي ما تربة الأرض فيها تربة بيضة وتربة حمراء وتربة سودة، فكذلك وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يعني كان في أرض خبيثة أخذ منها من صار خبيثا، وأرض طيبة أخذ منها من صار طيبا، وأخلاق الناس كذلك. وسبحان الله في جبلة الأخلاق، الأولاد ينشأوا في بيت واحد وبتربية واحدة، وأب أم وأب وأم هما نفس الأب والأم، ومع ذلك تتفاوت الأخلاق، ويجبل هذا على صفة وذاك على صفة أخرى. سبحان الله، وفعلا الأخلاق فيها قدر جبلي كما أن فيها قدر مكتسب. مش معنى ذلك أنه هو الإنسان لما يكون مجبول على حاجة يبقى غير قابل للتغيير، لكن هي بالفعل القدر الجبلي ده من الأخلاق. يعني هناك من يسهل على نفسه تقويمها في باب معين، وهناك من يحتاج إلى جهات طويل ليكون على الصفة المأمور بها. وذاك يثاب إذا جاهد في سبيل الله في إصلاح نفسه، جاهد نفسه في الله عز وجل. فسبحان الله، ربنا فاوت بين أخلاق البشر وبين خلقهم كما فاوت في الأرض. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا. الآية دي دليل ظاهر على عدم صحة زواج الإنس من الجن، أن ربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، فامتن الله عز وجل علينا بالنعمة أن تكون من أنفسنا أزواجنا من جنسنا. وأصل خلق حواء من آدم، وباقي النساء خلقن من جنس الرجال، وليس أن يحدث تناسل وتناكح بين يعني الإنس وبين الجن. لا دليل على ذلك شرعا ولا دليل على ذلك حسا. لا دليل أن الجن يعني يطأ، ولكن ليس أنه يطأ الإنسيات. والآثار الواردة في ذلك هي من باب يعني إيه، أنه ممكن الجن يجامع مع الرجل مثلا لا ينبني عليه أي حكم، وذلك أنه لو نسى الذكر لا يكون قد زني بامرأته مثلا، ولو قال هذا الجن زنى بهذه المرأة فيجب أن يقام عليه الحد ونحو هذا. ده مثل من رأى في المنام أنه يجامع، فلا يقال هذا قد زنى، ولا ويمكن أن يكون ذلك من الشيطان. يمكن أن يتهيأ الشيطان في شكل معين، يأتي إنسان في منامي ويحدث مثل هذا الالتقاء. هذا الالتقاء ليس ينبني عليه حكم شرعي ظاهر، وبالتالي ولا يمكن أن يشهد على مثل هذا الزواج، ولا يمكن أن يعرف مال الولي ونحو هذا. فكيف يقال زواج بين الإنس والجن؟ ده أمر باطل يعني لا يصح. لتسكنوا إليها، كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. وإن ده هو المقصود في آية الأعراف فيه احتمال والله أعلم، لأن الخطاب للعرب فيمكن أن يكون ذلك مقصود به أحد آبائهم، لما ذكر الله عز وجل بعد ذلك من شركهما، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فالظاهر والله أعلم أن ذلك ليس في آدم عليه السلام، لأن آدم لا يشرك بالله، لأن آدم من أنبياء الله، ولو شركا لفظيا، ولو شرك في الطاعة لا في العبادة. لكن الآيات كثيرة في أن الله خلق، كما قال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة رحمك الله، وخلق منها زوجها، هذه ظاهرة جدا في أن النفس الواحدة هي آدم وزوجها حواء رحمك الله. يقول ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل الأزواج من جنسهم وجعل بينكم مودة ورحمة. فالسكن والمودة دي تنشأ يعني بعد سبحان بعد وجود العلاقة. المودة جعل بينكم مودة، وده دليل على أن الحب يكون بعد الزواج وليس قبل الزواج كما يريد أعداء الفطرة، ويقولوا لازم يحبوا بعض قبل ما يتجوزهم عشان يتأكدوا ان هم كويسين مع بعض. ده جهل مبين، لانما العشرة هي التي تنبت ليه المحبة. يجعل الله هذه المحبة في قلوبهم لبعضهم بعض. الانسان يعني كل دي حاجة فطرية بديهية والله، لكن الجهل المجرمين اعداء الاسلام زي الانسان بالضبط كده. يعني مثلا انا عندي ولدان، طب حبي لابني الثالث ده انا ولا اعرف في عنه حاجة ولا في قلبي اي عاطفة نحوه، زي ما كانوا الاثنين دول بالضبط قبل ما يتولدوا كنت تعرف عنهم حاجة؟ ولا أشعر بشيء نحوهما. ده كائن مجهول. لما يبدأ هذا الطفل يولد يبدأ الحب يتولد معه ويزداد تدريجيا تدريجيا، سبحان الله. ولذلك بنقول أن الأمر بعد العشرة، فإذا عاشر الرجل امرأته حصلت بينهما المودة وجعل بينكم مودة. بداية الأمر ده العقد، ما أن يتم العقد حتى تبدأ يعني يجعل الله عز وجل في قلبهم المودة لبعضهم بعض ورحمة، وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها، لأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. الرحمة أسباب واسعة. ذلك لما أراد رجل أن يطلق امرأته أتى عمر يستشيره لأنه لا يحبها، فقال وهل كل البيوت يعني بنيت على الحب؟ بل الرحمة واسعة إنسان يعني ربما. فإذا جعل يعني الله سبحانه وتعالى الأمرين معا فهي يعني فهو الاستقرار والرحمة التامة. قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، في عظمة الله وقدرته. ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض. تمنى في آيات أفقية وآيات نفسية. خلق السماوات والأرض آيات أفقية، خلقنا وخلق الأزواج نفسية. قال خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرمها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار واختلاف ألسنتكم، يعني اللغات. فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرج، وهؤلاء روم، وهؤلاء فرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء فرس، وهؤلاء صقالبة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم. من آيات ربنا سبحانه وتعالى مسألة اختلاف اللغة دي، إنه خلال سنتين من عمر الإنسان الطفل بيقعد أما قال هو يخزن في ذهنه مفردات، عماله يتخزن المفردات دي بحيث يتركب مخ الإنسان، وهو احنا فاكرين ان هو ما بيه مش فاهم حاجة، مش كده؟ ذاك لما البعض بيتكلم على قضية ان التأذين في أذن المولود، وقضية ما تسمعه الأم أثناء حملها، الحاجات دي كلها مؤثرة على ذلك الجنين وعلى ذلك الإنسان، بدليل ان هو بيبدأ نطق الكلمات الأولى في من العمر على وفق ما تكلم أبواه، لأنه هو في الحقيقة عمال يجمع مفردات وبتتخزن من حيث لا يشعر الإنسان في مركز الكلام في المخ، وده اللي بيبقى اللغة الأولى عند الإنسان بناء على هذه المفردات اللي قبل ما ينطق ولا كلمة، وبعد كده يبدأ يحرك لسانه بالتقليد ويبدأ يتعلم المفردات زيادة وزيادة، لكن هي أساسا اللي هي اتنين. وذلك يعني أسباب تأخر بعض الأطفال في الكلام ان يكون الاب والام مختلفة اللسان، اللي هو ان امه تكون بلغة وابوه يكون بلغة، ويكونوا بيتكلموا مع بعض كل واحد بيتكلم بلغة، يوم الطفل ده يفضل محتار شوية، يقعد 3 سنين على بال ما يتكلم حاجة مش عارف يعمل يجيب ايه، المخ مش قادر يخزن نفس المفردات. فسبحان الله حاجة عجيبة جدا، ولذلك يتأخر كلامه لغاية ما يشوف يعني انهون اللي هيغلب عليه، وغالبا المجتمع هو اللي بيتحكم في اللغة الأولى عنده. ذلك احنا دايما اي حاجة اي لغة يعني يتعود عليها الانسان لازم يترجم لها اي لغة تانية بعد كده، يعني يقول يعلم الترجمة عمره ما في مخه هي حاجات معينة، لازم عشان تتفهم يجيب اللغة التانية اللي اتعلمها ويرجعها للألفاظ اللي هو يعرفها، هي اللغة بتاعته اللي هو عنده سنتين اتكونت لديه. فاختلاف الألسنة دي حاجة آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، اختلاف الألسنة العجيب. وبعدين لما الإنسان ينظر كده يعني إلى إن إزاي الألسنة بتتفاوت بالتدريج عبر السنين الطويلة، يعني يقولوا مثلا نقول عندنا احنا إن لغة العرب مثلا في الجاهلية صعبة جدا بالنسبة لنا احنا، الأشعار دي ممكن صعبة جدا بيستعملوا ألفاظ غير ما فضلت تتطور اللغة، تتطور وتتغير لغاية ما تغيرت في صدر الإسلام إلى مفردات ومصطلحات تانية، تغيرت بعد ذلك لغاية ما اللهجات العامية تنوعت ونحو ذلك ومصطلحات عجيبة، اللغات التانية كلها كذلك لغاية ما تنشأ ممكن لغة تانية خالص عبر من اللغة الأم. يعني اللغات السامية دي كلها أصلا كانت لغة واحدة، يعني العبرية والفارسية والعربية منسوبة إلى سام ابن نوح، لأن هو اللي توزعت منه الأبناء المختلفين، فمنهم العرب ومنهم بنو إسرائيل بعد ذلك وغير ذلك، لأن اللغات دي فيها تشابه لكن مصدرها أصلا لغة إيه؟ لغة واحدة. فلما نيجي نرجع لما هو أبعد من ذلك، لأن اللغات دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى أنها كانت أصلا في لسان واحد، ثم وزع الله عز وجل تلك الألسنة وتنوعت. يمكن أن واحد بلهجة يقعد عند ناس بلهجة تانية ما يعرفش من لغتهم شيء، مع أن هم نفس اللهجة. فاختلاف الألسنة واختلاف الألوان كذلك آية من آيات الله، واختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحمر وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة، وغير ذلك من اختلاف الصفات والحلى، الله أعلم. فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهما الآخر، بل لابد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل. كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه أخرى. ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر. خطوط الإيد بس اللي هي كلها اللي يشوفها كده إليها شبه بعضها، وهي مرسومة بطريقة عجيبة، وتناقلها ما بين الأباء والأبناء أيضا من أعجب الأشياء، لأن البصمة المختلفة في كل إنسان عن إنسان آخر، ودي مبنية على أشياء وراثية موجودة. الخطوط اللي الواحد شايفها دي، كل واحد لو فتح إيده كده هيبص يلاقي فيه نوعين من الخطوط، في خطوط بتاعت البصمة بتاعت الجلد دي عمالة رايحة جاية هنا، وفي خطوط تانية داخلة ومتقاطعة مع بعضها، في خطين كبار كده وفي خطوط معمولة بالعرض. اللي يفتكر كده يقول دي كلها خطوط ماشيه مع اي حاجه، لكن حقيقه الامر ان كل خط من دول له سبب طلع بيه، كل خط من الخطوط ده هي له معنى وعلامه. يعني احنا ممكن واحد يبص كده ببعض الامراض الوراثيه اللي فيها تخلف، الطفل يبقى لسه مولود مش باين عليه حاجه، واحد يفتح ايده كده يلاقي ان في خط معين كده يطلع الولد ده يبقى يطلع متخلف عقليا. طب ايه العلاقه؟ هو الطب ما يعرفش ايه العلاقه فعلا، بس لقوها كده، لو ان الطفل المنغولي في خط بالعرض كده مثلا، وان الخط اللي تحت دول الحته اللي هنا دي يعني فيها اسرار عجيبه جدا، اللي ما بين اصل الابهام واصل الايه وطرف الايد من الناحيه الثانيه. الحته دي في شويه خطوط، الخطوط دي لها دراسات طويله جدا الناس تقعد تفكر فيها وتبص، سبحان الله، وكلها مختلفه عن بعضها وكلها شبه بعضها. يعني في مثلا 6,000,000,000 انسان، وكل منهم فيه الخطوط دي، وكل الخطوط دي فيها ايه؟ اختلاف وتشابه. من آيات الله الار ان ايه والدي ان ايه دول جوه خلايا الانسان، شكل جزيء البروتين بتاعه هو يختلف عن شكل ابوه وامه وعن كل الاجداد اللي قبل كده. انا بعمل حاجه مش حاسس انا، يختلف عن الملايين البشر الموجودين عن الملايين اللي فاتت على مين اللي جايه، في كل خليه من خلايا مختلفه مع تشابهها العجيب، لانها كلها مكونه من وحدات هي الوحدات دي. ولكن وللعلم دي لو هي تركبت بطريقه تانية العناصر دي ممكن تبقى سموم قاتله. ما هو الحيات مثلا بتطلع سموم، والعقارب بتطلع سموم، عباره عن بروتينات، مواد متشكله بطريقه ايه معينه، متشكله بطريقه تانية تبقى سم لينا احنا، قاتل لينا يؤدي الى الهلاك. فسبحان الله ان كل البشر البروتين بتاعهم ده والار ان اي والدي ان دول بتاعه يعني بتوع الانسان الحي الكامل السليم المعافى، وهي كلها مختلفه عن بعضها. لا يوجد انسان يشبه انسان اخر في هذه المواد. ده المفروض والله الانسان اللي ربنا علمه الحاجات دي يكون اكثر الناس يقينا بالله سبحانه وتعالى، ان ربنا فعلا فتح لنا في العصر الحديث ده من ابواب المعرفه بخلق الانسان وهيئته وتشكيله العجيب، يعني ما لابد ان يوقن معه. لكن سبحان الله الذي طمس على العقول مع ذلك. يعني كلما الناس تزداد معرفة بهذه الأشياء كان المفروض أنها تزداد يقينا. آيات القرآن تقرأ أنت الآية دي، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يقراها المتخصص ويقعد يفكر في حاجات كثيرة جدا، ويقراها غير المتخصص ويقعد يفكر في حاجات كثيرة جدا، تبقى آية للجميع. ذلك طبيعة آيات القرآن، نوعية آيات القرآن، آيات تصلح للخلق جميعا. خلاف أنا نسيت أجيب لكم بتاع علم الكلام عشان اقرا لكم شويه كلام سخيف جدا يموت القلب ومحدش يفهمه ابدا. طيب ايه زي كده يقراها زي ما اقول المتخصص وغير المتخصص، يقراها العالم ويقراها الجاهل، وكل منهم يجد فيها ايه، بس قليل من التفكر في الانسان. فسبحان الله الانسان مخلوق خلق يعني متقن عجيب ومختلف متفاوت ومتشابه في نفس الوقت. ومن اياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. كل إنسان عالم وهو من يخشى الله عز وجل، وكلما ازداد علما وازداد تفكرا في آيات الله سبحانه وتعالى كلما ازداد يقينا بالله. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. أي ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل، فإن فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار، وهذا ضد النوم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، سماع تدبر واعتبار. النوم ما زال لدى الأطباء شيء محير، ما الذي يحدث في عقل الإنسان في مخ الإنسان لينام؟ حاجة ما زالت يعني محاولات يعني متعددة ونظريات في المراكز الحساسة للمخ، لأن الجسم الإنسان ده بيبقى فيه إدراكات معينة موجودة وإدراكات أخرى إيه؟ غير موجودة، وإدراكات بتخفض فقط حدتها. يعني أنت وأنت نايم لو واحد لمس وأنت صاحي، لو لمس لمسة خفيفة كده شعر تحس بيه، وأنت نايم لو لمس اللمسة الخفيفة دي ما تحسش، لكن لو لمس لمسة تقيل تحس بقى الإحساس. أحد الوجوه اللي قلت ما إيه؟ ما راحتش خالص. واستمع كذلك الصوت البطيء الواطي ما يتسمعش، والصوت العالي إيه؟ يتسمع. وفي ناس متفاوتة في ذلك، واحد تقعد تهزه جامد وتصحيه وتجيب له حاجة جنب ودنه ما يصحاش، واحد تاني من أدنى شيء يصحى، لأن هو فعلا إيه اللي بيحصل أثناء النوم؟ لا لغاية النهاردة أمر غريب مش يعني. ومراكز تانية متيقظة تمام التيقظ، على سبيل المثال مركز ضربات القلب ومركز التنفس ومركز مثلا ضغط الدم، دي مراكز، ده لو حصل فيها حاجة البني آدم إيه؟ يموت فورا. دي المراكز صحية شغالة ليل ونهار. وفي مراكز بتقف خالص زي الذاكرة، وفي حاجات تانية تطلع من جوه زي الإنسان لما يكون قلقان في حاجة ويراها في الإيه؟ في المنام. وأغوار النفس الإنسانية في النوم دي حاجة عجيبة جدا، بتبان في موضوع التخدير، مراحل ذهاب ومجي العقل يطلع حاجات غائرة جدا في النفس. ممكن يطلع بعض أنواع التخدير اللي يدي حقنة كده يقوم إيه؟ يجيب النفس من جوه خالص ويطلع، وبالتدريج لغاية ما يرجع يفوق الإنسان يتكلم ممكن بكلام اللي في نفسه من جواه، وجواه دي هو ما يكونش واخد باله منه، يطلع يقولون ده قلت كذا وكذا، يطلع هو نفسه مش واخد باله انه نفسه بتقول، لان معظم كلام النفس مع النفس يعني الواحد مع نفسه ما بينتبهلوش، وذلك بيخش الشياطين في وسط الايه الزحمه دي ويوسوس للانسان من خلال خواطره اللي هو مش منتبه لها. وذلك الانسان عشان كده اصحاب التهذيب ويعني مراقبه الناس يقولوا اهم حاجه حراسه الخواطر، لان خواطر النفس دي بتطلع من داخلها. النفس الانسانيه يعني كونها عميقه جدا وظهورها ودخولها خلال النوم، لان النوم ما بيبقاش مره واحده، بل الانسان بدرجات متفاوته بيبدا يزول ادراكه شيئا فشيئا، وبعدين اشياء تبقى موجوده واشياء ما تبقاش موجوده. وفي اللحظات دي ساعات يبقى فيه انواع من الادراك غير موجوده في اليقظه، اللي هي زي ما قلنا المنامات، بيدرك اشياء واشياء بتبقى حق فعلا، واحد بيشوف رؤية وتتحقق، بيبقى في اشياء ادراكات اخرى غير الادراكات الموجوده في الايه في اليقظه. وتفاوت الزمن بالنسبه له، الشعور بالزمن ده حاجه عجيبه لوحدها، ان الشعور ده بيتوقف اثناء الايه اثناء النوم، او بيبقى محسوب بدرجه معينه. ولذلك الناس لما تصحى من غيبوبه طويله، لو بعض الناس قعدوا غيبوبه مثلا، بعضهم قعد 16 سنه في غيبوبه وفاء، وبعضهم يقعد اكتر من كده، يقعد شهرين ثلاثه يحصل له حادثه وبعد ما يفوق يقوم يقول ايه؟ يقول امبارح. ولذلك العزير او يعني الذي مر على قريه، الله اعلم هل هو عزير ام لا، الذي مر على قريه لما استيقظ بعد 100 عام قال لبثت ايه؟ يوما او بعض يوم. ولما اصحاب الكهف استيقظوا بعد النوم الطويل 300 سنه وزادوا 9 قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. والناس يوم القيامه لما تقوم من القبور تقول لبثنا يوما ايه؟ او بعض يوم. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين. فسبحان الله الادراك بتاع الزمن ده ايه اللي بيحصل له ساعه النوم او ساعه الحصول الاغماء؟ ما ايه من ايات الله. والانسان ما تقومش حياته الا بالنوم، ونومه بالليل هو الاصل اللي تستقيم بيه حياته. ولذلك يقولوا ان ادراك الانسان لو في نور على الدوام، الضوء ده بيخلي غده صنوبريه في المخ ما تشعرش بالراحه اثناء النوم. ولذلك من الامور المتعبه اللي بيعذبوا بيها بعض الناس لما يحطوه في اوضه ايه شديده الاضاءه، حاجات امريكاني بس عندهم رحمه شويه في التعذيب، نسال نعوذ بالله من شرهم، يحطوه في اوضه مضيئه على الدوام يوم ما لانه مهما نام في النور يوم ما يستريحش ما يشعرش بالراحه، لان الغده دي بتطلع افرازات معينه مثلا من الادرينالين ولا حاجه تخلي البني ادم عنده استعداد ان هو ايه يبذل مجهود جامد. فالادرينالين ده مع الغده دي بتؤثر في النهايه، مش هي اللي بتطلع الادرينالين، هي بتاثر على مراكز ثانيه. فلو ان الغده دي ما شعرتش بان في ضلمه ويوم تفضل تطلع الافرازات المنشطه دي على بدرجه عاليه، تقوم توصل في النهايه البني ادم حتى وهو نايم يفضل ايه تعبان وما ياخدش راحته الكافيه. ودي الانسان فعلا يعني نومه وصحيانه ده ايات من ايات عجزه وفقره، انه مفتقر ان هو حياته تنقص، انه حياته تبقى ايه مفيش شويه ما يشعرش بيها شويه، ده علامه ان حياته حياه ناقصه، النوم اخو الموت وفعلا قريب منه. ولذلك الناس تموت كما تنام وتبعث كما تستيقظ، وتبقى المسافه اللي بين الاثنين دول كانها نومه واستيقاظ، ما بين الموت والبعث الاخر كانه نوم واستيقاظ، وما بينهما من حياه البرزخ كما يكون يعني كما يدرك الانسان ادراكات اخرى غير موجوده في حال الايه في حال اليقظه. حال اليقظه بيغطي حاجات معينه. فالانسان النوم ده من ايات الله سبحانه وتعالى، فيه من اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل. والله اعلم ان ذكر منامكم بالليل طبعا مقدمه عليها ان هو النوم بالليل اصلا، والنهار وابتغاؤكم من فضل وذكرها يعني فيها نشر ولف في الايه في وسط الكلام، لان هو فعلا بيبقى فيه احيانا نوم بالنهار واحيانا ابتغاء من الفضل ايه بالليل. ولذلك ربنا قال ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. فلان الناس بعضهم يبتغي من فضل الله ليلا اعماله في الليل، وبعضهم بينام ايضا بالايه بالنهار، لكن الاغلب الاعم هو اللي ذكر اولا وهو انه ينام بالليل ويبتغي من فضل الله بالنهار. وايه هي الحاسه المشتركه ما بين النوم واليقظه في الانسان؟ اكثر حاسه هي حاسه الايه السمع. ربنا قال ان في ذلك لايات لقوم يسمعون، لان انت لو جيت قدام النايم وقعدت تعمل له 50 منظر كده بايديك ورجليك هيحس لا يمكن، لكن لو عملت له صوت جامد هو ده اللي ايه اللي بيحس. فحاسه السمع هي اكبر حاسه او اقوى حاسه بتبقى موجوده كامنه شويه بس ساعه في النوم، بس هي موجوده ومستعده للتيقظ. ولذلك ف يعني مناسبه يعني بينه في هذه الايه الكريمه ان تختم الايه ان في ذلك لايات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصوائق متلفة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. ولهذا قال تعالى وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة. ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كما قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما ما أمسكهما إن فيه، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه وتعالى. قوام السماوات والأرض وجودهما واستمرارهما وسيرهما وانتظام أمورهما بأمر الله بكن فيكون، ولو تركهما الله لانعدما يعني وزالتا من ساعتهما وتحولتا وفسد النظام سبحان الله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال والذي قامت السماوات والأرض بأمره، أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي من الأرض، كما قال تعالى دعاكم دعوة يعني هي صيحة واحدة، أمر الله أن يقوموا فيقوموا سبحانه وتعالى، ينفخ في الصور نفخة واحدة لا تحتاج إلى تثنية، مش البعض هيحتاج أنه نفخة تانية أو تلتة عشان يصحى، لا هي مرة واحدة دعاهم الله دعوة للقيام، أمرهم أن يحيوا، فإذا هم من الأرض يخرجون، إذا أنتم من الأرض إذا أنتم تخرجون. كما قال تعالى: ويوم يدعوكم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قليلا يعني في القبور، وقليلا أيضا في الدنيا، فلبث الإنسان في الدنيا بالنسبة إلى يوم القيامة فقط لبث قليل. وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ده ما ينفيش أن في زجرات أخرى لأمور أخرى، زي ما في زجرة للصعق والموت، لكن زجرة القيامة أو صيحة القيامة صيحة واحدة، كما أن صيحة الموت صيحة واحدة، ولكن يعني لأنها طويلة فأولها فزع وآخرها صعق، لذلك هي صيحة واحدة أو تسمى صيحة الفزع في أولها ثم يصعقون بعد ذلك. وقال تعالى: إن كانت إلا صيحة الساهرة وجه الأرض، فإذا هم بالساهرة وجه الأرض. وقال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغني عن خرط المناطق ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات. فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا، فلما يذهب يستدل بغيره؟ وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم، وشأن الله تعالى أكبر من ذلك. ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة، ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والعياذ بالله. فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى؟ إذا كانت آياته يعني يجحدون بها مع يقين الأنفس، فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى؟ ولهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، يعني حاولوا أن يسكتوهم أو ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم تعجبا، وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذه مناظرة بين الرسل وبين أقوامهم. يقول: هذا يحتمل شيئين، هذه الآية تحتمل أمرين، يعني أحدهما في وجود الله تعالى شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب، هي الفطر غير السليمة يعرض له شك واضطراب، وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء، فيجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إليهم. ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته: فاطر السماوات والأرض، أي الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهم، إنها مشية في سكة معلومة زي ما قلنا مدبرة. السماوات والأرض، الشمس تطلع في ثانية معينة، مش عايز أقول في دقيقة معينة، وتغرب في ثانية معينة أيضا، ومدبرة تدبير تام، درجة حرارتها دي انخفاضا وارتفاعا، قربها وبعدها، هذا كله يعني ظاهر لكل عاقل. فلا بد لهما من خالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. هذا المعنى الأول، يعني أفي الله شك، أفي ورود الله شك. المعنى الثاني، ولعل هذا هو الأقرب، الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجود العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. فإن غالب الأمم، وليه أقرب ده؟ لأن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد معه غيره. من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم، والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين: لا، أي لا شك فيه. وهو يبقى على القول الثاني أن احتجاج بالربوبية على الألوهية، لأن الربوبية يقر بها كل عاقل، ولكن تحتاج إلى إيقاظ في النفس، تحتاج إلى تذكرة. حقيقة أن قضية إنكار وجود الله سبحانه وتعالى يعني أظن أن زماننا لم يشهد يعني مثيلا في كثرة من يكابر في هذه المسألة وينكر، بسبب انتشار العقائد الفاسدة الضالة، وبسبب انشغال الخلق، يعني أكثر الناس في يعني عبودية الشهوات والعياذ بالله، فسهل على الشياطين أن تضلهم هذا الضلال المبين والعياذ بالله. لكن كثرت من ينكر ورود الله من يعني الزنادقة والمجرمين والكفار الملحدين، يعني هذا ما رده إلى الغرور والكبر والعجب. والفلاسفة الذين يعني أسسوا فكر الناس في الحضارة الغربية التي هي زبالة الحضارات، التي لا يعني حقيقة لها إلا اتباع الشهوات والجهل العظيم بما بكل الحقائق أو بأهم الحقائق وكبرى اليقينيات. ولذلك انتشر فيه من كل الجهات من ينكر يعني ورود الله سبحانه وتعالى، إما من خلال النظرية الاقتصادية زي ماركس مثلا وأشباهه، وإما من خلال الزعم بالتطور وأن الكون نشأ صدفة، وإما من خلال ادعاء أن الإنسان إنما كان يبحث عن إله لعجزه وضعفه، وأما الإنسان فقد بلغ رشده وكماله فموت هذا زمن موت الإله ومولد السوبرمان. فيلسوف ألمان اسمه نيتشه قال هذا الكلام، وكله ضلال مبين. هو الاغترار بالعلم اللي هو صاغ هذه الفلسفة، صاحب كتاب أولاد حارتنا، قصة أولاد حارتنا والعياذ بالله، إن هو قاعد يتدرج بالرسل بأسماء مختلفة من أول الخلق، وبعدين في الآخر عرف قتل الجبلاوي، عرف اللي هو المعرفة قتل الجبلاوي، العلم يعني قتل الإله والعياذ بالله. كفر فظيع طبعا، دي معروف إنها فيلسوف ملحد والعياذ بالله اللي أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، مع إن يعني بداية يعني اللي وصله الإنسان في العصر الحاضر يبطل كل هذه النظريات. والله الآن هم يدرس يعني لغاية النهاردة لسه بيدرسوا لأولادنا في الثانوية وفي يعني الدراسات اللي يسموها دراسات علم الأحياء مسألة نظرية النشوء والارتقاء والتطور، مع إنها نظرية علميا مهدومة الآن في أوروبا وكذا. يعني هم يعني كل من يصل إلى درجة يعني نصف راقية فقط بس من إدراك بعض العلوم المعاصرة في الهندسة الوراثية ونحو ذلك يؤكد بطلان نظرية النشوء والارتقاء 100%، وإن الكون ده مستحيل يكون نشأ بلا خلقه على ما هو عليه، لأن إن هم عملوا كل ما يمكن من مؤثرات علشان تتغير الكائنات عن بعضها. مستحيل، اللي ممكن يتغير الصفات، ممكن يغير الهندسة الوراثية تخلي البقرة ما تحلب 2 لتر تحلب 10 لتر، لكن مش ممكن يخلي البقرة جاموسة حتى، يعني ما قدرش يخلي مش البقرة يعني هي من جنسها، لكن ده هو مش ممكن، لان في حاجات لا يمكن عشان يحرر يغير الجينات الموجودة على الكروموزومات دي، لازم يغير الكروموزوم كله. لو الكروموزوم كله تغير من الكروموزومات الاساسية اللي هي فيها الصفات الحاملة للجينات الحاملة للصفات الوراثية مش هيتكون جنين اصلا، لو اتكون جنين هيموت في ساعتها، ما يتكونش مهما كان بقص ولزق. دلوقتي عندهم كروزات عاملين لها خريطه ويعرفوا يقصوا ويلزقهم بكافه الوسائل، بالليزر بالالكترونات يقصوا ويلزق، زي ما بيعملوا دلوقتي انسولين في المعمل، انسولين انساني، هم لزقوا جين اللي هو بيطلع الانسولين في الانسان، ربنا وفقهم انه يوصلوا له، وحطوه على كروموزوم بتاع بكتيريا، والبكتيريا دي نموها فطلعت ايه؟ انسولين. هو الانسولين اللي خدوه من الايه؟ من الجين بتاع الانسان ده اللي هو جزء من الكروموزوم ده. فالمهم ان الحاجات دي هي اللي ممكن يعني يطلع ماده، لكن مش ممكن ابدا ان الكروموزوم ده يترمى مثلا يجاب واحد مثلا بتاع فار مثلا، ده هم يجزمون بذلك جزما، فضلا ان هو يكون مثلا ولا بتاع قرد حتى، ولا ان كائن فتاه، ده مستحيل قطعا بقى ان الدبانه مثلا وفصائل الحشرات والنباتات والحيوانات والانسان دول كلهم مصدرهم واحد، ده جزما والف يعني يمين على ذلك، هم اللي يحلفهم ان الكلام ده مستحيل علميا، مستحيل علميا، مش ان هو مجرد احتمال. طب ليه لغايه النهارده الحاجات دي بتدرس للناس؟ ليه والنظريات الاقتصاديه اللي اشقت البشر، يعني لو قلنا من ناحيه الاقتصاديه اشقت البشر، هذه الشيوعيه والاشتراكيه بتاعتهم دي اللي عاش الناس يعني عشرات السنين يتعذبون بذلك اعظم العذاب، وتطلع نوعيات بعد كده من البشر يعني لا قيمه له، او الجنس اللي هو دلوقتي الههم في هذا الزمان، الجنس ده إلههم. فرويد ده نظرياته ان الرغبة الجنسية هي المحرك الحقيقي والاساسي، وكلهم والعياذ بالله يهود وملحدين. الحاجة العجيبة اللي تجمع كل منكري وجود الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الفلاسفة انهم يهود، لان اليهود اصلا عقيدتهم في الناس ان الناس زي الكلاب، مش مهم يعتقدوا عقيدة صحيحة، بل اضلالهم عندهم عبادة او عندهم حاجة يتقربون الناس، تبقى ضال لما تعرفش التوحيد ولا تعرف ربنا والعياذ بالله. ولذلك يعني نجد حاجة عجيبة ان كلهم ماركس ولينين وفرويد وداروين كل دول يهود والعياذ بالله، فحاجة فظيعة، اليهود دول شقاء على البشر. خصوصا إذا تسلطوا عليهم والعياذ بالله. فإنكار ورود الله سبحانه وتعالى اللي بيخدع به ملايين من البشر وبيتشككوا فيه ومجرد هي وساوس طبعا في يعني في حق يعني من ينشأ يعني يدرس هذا الكلام، لكن هي عند التأمل أمور باطلة قطعا، يعني مجزوم ببطلانها جزما يقينيا، ولكنهم ما زالوا يأملون في أن يضل ملايين من البشر بسبب ذلك. نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله.